غنى الهزار على روض العرار بكم غنى الهزار على روض العرار بكم فما عرفنا من المقصود بالنغم وذا النسيم على الواد البسيم سرى وذا النسيم على الواد البسيم سرى فما فقهنا تذلي رقة النسم وهاجت العيس تبغي رحب ساحتكم وهاجت العيس تبغي رحب ساحتكم أما عرفنا هزيز الركب أين رمي لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا أرقنا لذات البال والعالم لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا بذكركم كم يداوى في الهوى سقمي عندي بأحباب قلبي ما ذكرتهم إلا ولاح لعيني نور